ملء الفراغات. النظام البائد دمر البنى التحتية، البنى الفوقية، وسلمكم عراق مدمر. الفراغات تمثل منافذ للشيطان. الشيطان شلون ينفذ؟ بالفراغات. واحد يحاول أن يملأ هذه الفراغات. كم يتيم الآن أكو بالعراق؟ كم يتيم؟ قرأت في مكان قبل أيام يذكر أنه 5 ملايين يتيم ويتيمة أكو في العراق. تدرون حالة اليتيم؟ إحنا كل واحد منا مشبع من الناحية العاطفية. فرد اللي عنده أبو عنده أم عاش في ظلهما، هذا اليتيم يشعر بفراغ في داخله في أعماقه. من يكون أبا لهؤلاء الأيتام؟ في الحديث الشريف من آوى يتيما ونظر إليه فكان له أبا رحيما، أو فكان له أبا. الله تعالى يحب الرحماء من عباده. النبي صلى الله عليه وآله دائما كان في بيت يتيم أو في كثير من الأحيان. هذا فراغ يجب أن يملأ. من يملأه؟ إحنا واحد واحد منا، كل واحد بمقدار قدرته. تتكفلون يتيم واحد، يتيم يقعد على مائدتكم في بيتكم لو في مكان آخر، تجلس أنت على المائدة في بيتك وعشرة من الأيتام يجلسون على مائدتك في مكان آخر. كم أرملة الآن أكو في العراق؟ في تقرير رأيته قبل أيام 2 مليون أرملة أكو في العراق. من يتكفل شؤون هؤلاء؟